قد تغره في المستقبل، وإن كان نكحا نكاح إرادة لكنه لا يدري ماذا يحصل له في المستقبل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اظفر بذات الدين. فإذا اجتمع مع الدين جمال ومال وحسب فذلك نور على نور، وإلا فالذي ينبغي أن يختار الدينة. طيب، لو اجتمع عند المرء امرأتان إحداهما جميلة وليس فيها فسق أو فجور، والأخرى دونها في الجمال لكنها أدين منها، فأيهما يختار؟ يختار الدين يعني الأدين. لكن أحيانا بعض الناس يكون مولعا بالجمال ولا تطيب نفسه إذا خبر إن هناك امرأة جميلة، لا تطيب نفسه بنكاح من دونها في الجمال ولو كانت أدين، فهل نقول إنك تكره نفسك على هذه دون هذه وإن لم تفتح إليها، أو نقول خذ من تفاح لها ما دامت غير فاجرة ولا فاسقة؟ نعم، الظاهر الثاني في هذا الحال، إلا إذا كانت غير دينة بمعنى أنها فاسقة أو فاجرة فهذه لا يجب أن يأخذها، يعني قصدي أنه لا ينبغي أن يأخذها، إلا في مسألة الفجور والزنا فهي لا تحل. هذا حث إلا أمر، لكن حث وترغيب وليس على سبيل الوجوب، لقوله تنكح المرأة في أربعة. وذكر رأينا تمثيلية طيبة في هذا الباب، أربعة أبناء لهم والد وأراد يزوجهم، وقال واحد منهم: أنا بتزوجك دينة، دور لي دينة ما أريد غيرها. وقال واحد منهم: أنا بتزوج امرأة لها مال. والثالث قال: بتزوج امرأة لها حسب. والرابع قال: بتزوج امرأة جميلة. فتزوجوا، دخل الأول الذي أراد المرأة ذات المال، دخل عليها وفي الصباح قالت: يلا للسوق اشتر لي فساتين واشتر لي أسورة واشتر لي خروس واشتر لي قلائد، أنا أبوي يسوي كذا لازم يسوي هكذا. فضيقت عليه. نعم، لا صاحبة المال فضيقت عليه حتى مل منها فطلقها. الثانية ذات الحسب يعني الشرف والنسب الرفيع، لما دخل عليها قالت: أنت فلان بن فلان. قال: نعم. قالت: أنت اسلبي، أنا فلانة بنت فلان الشريف النسيب، من أبلمك وأنت أبلمك. نعم، فأبته وطلقها. الثالثة الجميلة لما دخل عليها وقرب منها لا فسق ولا عنده، يقول له مراية كبرى الباب، ولا أمام مراية تنشط شعرها وتنمص. نعم، ولا هدلم تريد تصلح حندامه، وكل ما دعاها إلى حاجته قالت: لا، ما بعد تزينت ولا ولا ولا ولا. المهم انه ايضا مل منها وطلقها. فجاء الرابع وهو صاحب الدينه، فجاء الى ابيه واخبره بان اهله في خير وانهم في طاعته وانهم في رغبته، واثنى عليها ثناء كثيرا. هذا الحقيقه، هذا هو اللي يحكي الواقع، هذا هو الذي يحكي الواقع غالبا هذا. ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام: اظفر بذات الدين تربت يداك. نعم، عربية ولا من الدين؟ لا، صيغة مشبهة. نعم، لا، هذه ما يراد به الحق، يجري على اللسان بقصد الحق. قال: دينة أجنبية. أجنبية يعني مثلا إذا كان مصري تكون عراقية، إذا كان سعودي تكون كويتية مثلا،

الخبر فيها تشديد مع الخبر، إذا خطب أجل وأجبت فيها مصيبة. يعني مثل أول ما قلنا ما تبين لهم يقول أن يكرر وحسن لا يكرر هذا من عندي. نعم ما ذكر على لا ما يكرر. من يعرف؟ يجوز أن يكرر. الدليل مفهومة مفهومة إذا حدثنا والنبي عليه يقول عليه الصلاة والسلام إذا أراد أحدهم خطبة امرأة فاستطاع أو كما قال أن ننظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ما يدعوه إلى نكاحها. فإذا كان في أول مرة ما وجد ما يدعوه ينظر إلى الثانية وثالثة. طيب هل يجوز له مكالمتها أحمد؟ ما يجوز؟ كيف ما يجوز؟ ما هو بالنظر أبلغ؟ نعم صحيح، المكالمة أدعى للشهوة والتلذذ بصوته، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام أن ينظر منها ما يدعو، ما قال أن يسمع منها، قال أن ينظر منها ما يدعو. هنا طيب صارت الشروط كم؟ خمسة. نبدأ درس الجديد. ها؟ وشن؟ تعرف الدم؟ الدم؟ ها؟ أجل خلوها الثنتين. خلا نعم السطر اللي عندك هذا خلا كله هذا السطر كله الغد ها الشروط ما يجوز ما يجوز. طيب الشروط خمسة ما هي غانم؟ أن يكون بلا خلوة وبلا شهوة وأن يأمن فورانا وأن يغلب على ظنه الإجابة وأن يكون مما يظهر غالبا، أن ننظر ما يظهر غالبا، ما هو بيروح ننظر إلى بطنه وصدره وظهره، لا اللي يظهر غالبا. نعم لا ما هو بشرط يغلب على ظنه. نعم يعني مثل واحد والله سبحانه وتعالى جعل الناس طبقات، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. واحد من الكناسين يبي ينظر إلى بنت وزير يبي يخطبها، هو يغلب على ظنه الإجابة؟ عدم الإجابة. الغالب عدم الإجابة. نعم الغالب عدم الإجابة. نعم أو إنسان كبير السن زمن أصم، كبير السن وزمن وأصم يبي ينظر إلى بنت شابة جميلة يغلب على ظنه الإجابة؟ ها؟ عيسى ما يغلب على ظنه الإجابة. وراه ما سكن هناك لا لا لا الدفتر حجاتنا ذو لا احنا نبدأ عدد الصف لا الصف عمدات هذا ما هو بلهم الحمر هذا الحمر هذا ما هو بلهم إذا نجل خبره من هنا عند الباب لا اللي عند الباب ده ويحرم التصريح بخطبة المعتدة خطبة وخطبة الفرق بينهما أن الخطبة هي الكلمة التي يخطب بها الخطيب مثل خطبة الجمعة والخطبة

لا يجوز لزوجها لا تصريح ولا تعريف لأنها تحرم عليه، تحرم عليه غير الزوج، غير الزوج مبانة تصريح. لا على خير مبانة بدون السلام تعرض لها المبانة هم مرت علينا قبل قليل. لا يعني بعد مرت علينا، اقرأ باقي اللي قبلها. ويحرم التصريح دون التعريض للمعتدة بخطبة المعتدة من وفاة مش بعد والمبانة هذه دون التعريض هذه والمبانة هذه المبانة يعني جميع المبانة كل المبانات كل النساء المبانات يحرم التصريح في خطبتهن دون التعليم كل المبانة كلنا نتوقف. طيب قال ويباحان لما أبانها دون الثلاث كرجعية. عندنا كرجعية، ها عندنا كرجعية كرجعيته لا كرجعية له يعني المقصود كما وقوله كرجعية الحقيقة هذا التمثيل في نظر جدا لأن الرجعية بالنسبة لزوجها ما يتفضل وش يعمل زوج الرجعية يراجع يقول أنا راجعتك وتتم الرجعة وتعود زوجك نعم لكنه ذكر ذلك تمهيدا لقوله ويحرمان منها على غير زوجها يحرمان ايش التعريض والتصريح منها اي فيها في الرجعية على غير زوجها فالرجعية يحرم على زوجها التعريض والتصريح يحرم على زوجها يحرم على غير زوجها يحرم على غير زوجها أن يخطبها تصريحا أو تعريضا تصريحا أو تعريضا لماذا؟ لأنها زوجة إلى الآن إلى الآن وهي في عصمة الزوج فهل يجوز لأحد أن يأتي إلى امرأة الرجل ما طلقت يقول أبا تزوجت ولا ما يجوز ولا يعرض لو قال والله ان انت حسافت على هالشايب هذا وش تبين نعم يصلح حرام ما يجوز هذا معناه خببها على زوجها طيب فهمنا الان من كلام المؤلف نشوف الان فهمنا ان خطبه المعتده لها حالات اولا ان تحرم تصريحا وتعريضا وثانيا تجوز تصريحا وتعريضا وثالثا تجوز تعريضا لا تصريحا تمام كل هذه مفهومة من كلام المؤلف تحرم تصريحا وتعريضا خطبة الرجعية من غير زوجها طبعا تحرم خطبة الرجعية تصريحا وتعريضا والتعليل لأنها زوجة ولا يجوز لأحد أن يخطب زوجة غيره لا تصريحا ولا تعريضا وتباح الخطبة تصريحا وتعريضا لزوج أبان زوجته بغير الثلاث لماذا أبانها بطلاق على عوض أو فصل ويحرم التصريح دون التعريض في خطبة المبانة من غيره والمعتدة من الوفاة والمبانة من غيره يحرم فيها التصريح دون التعريض وش الدليل قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم طيب ما الدليل على جواز خطبة الزوج المبانة تصريحا وتعريضا

والتعليل مدين وأيضا هو عدوان على حقه كذاهم على حق أخيه الأول. نعم طيب ما هي الحالات التي تستثنى من هذا؟ ما حضرت؟ نعم نعم إذا رب جاز الخطبة لأن الخطبة الآن صلاة غير قائمة أو أذن يعني استسمح وقال أنا والله سمعت أنك خاطب فلانة وأبيك تأذن ليخطبها فأذن له يجوز. إذا جهل الحال ففيه قولان لأهل العلم دون أحمد هنا. وسامع من فلان خاطب من فلان لكن ما يجيه مقابل ولا رد أقول فيها قولان القول الأول يجوز أن يخطب وقيل وقيل طيب رأيهما أصح طيب ما في دليل هذا صحيح تعليم جيد بينه هم لا يخطب على خطبة يا أخي هذا عام حتى يتبين أنه رب أو يأذن. نعم قولي ما يجوز بينه لكن إذا كان أن الفسق هذا أنه يخل بالدين طبعا الفسق يخل بالدين ويخبرهم يخبرهم يقول ترى صاحبكم هذا اللي خطب في كذا وقت من باب النصيحة خصوصا إذا كان الفسق يعني مثل فسقا عظيما أو يتعدى أو من باب الزنا هنا طيب كان هو لا يعلم أن الآخر هو فالأصل عدم التقدم إذا كان ما يعلم فالأصل مثل لو سمع واحد يذكر هالمرأة هذه سمع واحد يذكرها ولكن ما علم أنه خطبها فالأصل عدم الخطبة. طيب إذا قلنا إنه لا يجوز الخطبة على خطبة أخيه فكيف تجيب محمد عن قصة فاطمة بنت قيس قصة أنها جاءت تستشير الرسول عليه الصلاة والسلام تقول خطبها ثلاثة أبو جهم ومعاوية وأسامة كلهم ثلاثة خطبوها وشنو يعني هم أمان يقول إنه ما يمكن ما يجوز الخطبة على خطبة أخي هذا لا ما جاءوا يخطبون جميعا أن الواحد منهم ما علم بخطبة الثاني نعم تحمل على هذا نعم ما كان هناك هذا ما هو بارك الله لأن هذا حتى من الأصل النفس تأباها لو ما فيها نهي فالنفس تأباها لا لا لا ما أسأل الأصل عدم ذلك الأصل عدم ذلك نعم اي نعم الخطبة لأن التصريح أبلغ في طلب الزواج أما التعريض يقول مثلا أني أرغب مثل ثم أشبه ذلك ما يدل على حال قد يكون قالها تطيبا لخاطرها أو ما أشبه هذا ما هو صريح من يقول ها؟ نعم إيش؟ هل الفاتح يقول مزوجين نفسه أو يقول أنا أطلب يدك مثلا أو ما أشبه ذلك